بل لله لا تعبد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن وَلَفَغَيْرَ اللَّهِ سبحانه سبحانه وتعالى بل وَنُفِخَ I'm وقالوا الحمد لله الذي تبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم Thank you. عليك يا ذا الجلال المعتمد فتوبى لعبد انت مولاه توبى لعبد بات خالفا وجلا يشكو به الجلال مولاه وما به من عله ولا سكر اكثر من حبه لمولاه اذا خلا في غراء الليل مغتهلا اجابه ربه ثم رساه وهكذا فتى اكثر الايمان والاسلام كنا نستمع الى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تتلمع علينا ذلكم العلم القرآني والعلم الرفاعي الكبير في جمهورية مصر العربية والعالم الثاني والفارق التحدي الدعوة في العربي الحاصل على ضمن الدكتوراه الفقهية من دولة باكستان لتجويد كتاب الله والمحمد نخاس مركز الزكاة الدكتور عاصم الشرقية فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور كثرات الشيخ الهندسة الكهربائية وعنصر رؤيتها المتلقية أحد مخازن الحاج طارق الشهاب الدكتور جدة أسرة الرحل الكريمة والعائلة الكريمة لكل من فيهم وأنا هذه البلدة الطيبة وتتكرمون بكل شكر وتذكر إلى كل من وفاهم في هذا العزاء وسعيكم مشكور.